السلام عليكم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فأهلا بكم في هذا اللقاء الخامس من لقاءات مقررة التراث اللغوي العربي. كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند كلام ابن جني، وأعيد التحذير: لا تقل ابن جني. بيجيني بالياء الخفيفة. الباب اسمه باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية. وكنا قد قدمنا لهذا الباب شرح معنى الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة المعنوية. بالطبع النص فيه عبارات تحتاج إلى شرح، ولذلك أنصح بالتركيز على التعليق التابع للنص. هناك تعليق لنا من مجموعة من الأمور نبدأ بها الآن. أولا، ما أنواع الدلالة التي يراها بجني للفظ الواحد؟ يرى أن اللفظ الواحد يحمل ثلاثة دلالات. الدلالة الأولى هي الدلالة اللفظية، ثم الدلالة الصناعية، ثم الدلالة المعنوية. هذا هو التعليق الأول، هذا ملخص التعليقات. التعليق الثاني أن هذه الدلالات ليست على درجة واحدة من القوة، بل هي متدرجة من الأقوى ثم ما يليها القوة ثم الدلالة الثالثة وهي الدلالة الضعيفة. وسنشرح ما معيار القوة والضعف قلنا، هذا ما نشرحه مني. ثم الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية هي دلالة يحملها اللفظ الذي تراه أو الذي تسمعه أو الذي تنطقه. أما الدلالة المعنوية فلا تراها، فإنها من أعمال العقل، سنشرح هذا أيضا. هذه الدلالة المعنوية ثلاثة أنواع. ما الأنواع الثلاثة للدلالات المعنوية وما الذي ذكره ابن جني وما لم يذكر؟ هذا أيضا موضع التعليق الرابع. ثم الدلالة المعنوية تحدد عنصرا ما مطلوبا لتمام المعنى، لكن هذا العنصر المطلوب قد يكون مطلوبا من جهة العقل والنحو معا، وقد يكون مطلوبا من جهة العقل فقط لكن النحو لا يطلبه لا يريده، لأنه ليس ركنا من أركان الجملة، سنشرح هذا طبعا. التعليق السادس والسابع يربط بين ما وصل إليه الجني وما يجري عليه الأمر في العصر الحديث من نقطتين. النقطة الأولى، الدلالة المعنوية هي عنصر مهم جدا من المدرسة اللغوية الحديثة، ظهرت في الغرب وامتدت إلى الشرق. هذا الاتجاه عرف بالمدرسة التوليدية التحويلية. هذه المدرسة التوليدية التحويلية وصاحبها شومسكي، لكنه طرف اللغة اتجه للسياسة، نعوم شومسكي. عنصر أساسي من هذه المدرسة ومن هذا الاتجاه هو ما يسمى بسمات الانتقاء. كلام ابن جني في الدلالة المعنوية يصب رأسا في عنوان سمات الانتقاء. أيضا من الربط المعاصر، هناك برمجيات بالحاسب الآلي، هي برمجيات حتى الآن فاشلة في اللغة العربية، فيما يتعلق بالبرمجة على مستوى الجمل أو بالتحديد، وأيضا فيما يتعلق بالترجمة الآلية. لو أننا فعلنا موضوع الدلالة المعنوية لأفادنا هذا الأمر كثيرا في برامج الحاسب الآلي، وأيضا لأفادنا في الترجمة الآلية. وما نجرب منكم الترجمة الآلية بلا شك وجد ترجمات مضحكة وساذجة بسبب أنها لم تبنى بناء ينطبق مع مفهوم اللغة العربية ومع آلية اللغة العربية. هذا هو ملخص التعليقات السبعة. نأتي إلى بعض الشرح. ما الدلالة اللفظية؟ ما الدلالة المعنوية؟ ما الدلالة الصناعية؟ الدلالة اللفظية هي الدلالة التي تراها في المعجم، وإذاك نستطيع أن نسميها الدلالة المعجمية. هذه الدلالة هو الحد الأدنى حتى نتفاهم أنا وأنت. لا أستطيع أن نستخدم كلمة القرء إلا إذا كنت أنت تعرف معنى القرء. فإذا استخدمت معنى الذبح فلا بد أن تعرف الفرق بين القرء والذبح، كلاهما يؤدي إلى نتيجة واحدة، لكن هذه آلية وهذه ما لم تفهم الفارق بين العملية الفدائية والعملية الجهادية والعملية الانتحارية والعملية الاستشهادية، ما لم تكن تعرف الفارق بين هذه الألفاظ فلن تفهمني فهما جيدا. ولذلك الدلالة اللفظية هي الدلالة المعجمية التي نعرفها أنت أنا وأنت، هذا هو الأصل. وما الدلالة الصناعية؟ الدلالة الصناعية المقصود منها الدلالة المرتبطة بطريقة صياغة الكلمة، بطريقة صناعة الكلمة، لأن الصوغة صناعة والصياغة أيضا صناعة. ولذلك المحل الذهب اسمها ايه؟ صاغ وصائغ، لانها صناعه ايضا. هذا يصوغ مثلا ذهبا بصوره ما، ونحن نصوغ كلمات ايضا في صوره ما. الكلمات التي نصوغها في صيغه معينه، هذه الصياغه منفصله عن الدلاله اللفظيه، هذه الصياغه ايضا لها معنى كلمه. حينما تقول هذا رجل علامة، ستأخذ من علامة معنى العلم، هذه الدلالة اللفظية. ستأخذ منه المبالغة، من أين جاءت المبالغة؟ من الصرف، من الدلالة الصناعية، من صوغ الكلمة على وزن فعالة. حينما تقول هذه امرأة صابرة، فإذا ما قلت امرأة صبور في الصابر، الصابرة والصبور معنى المعجمي، معنى اللفظي هو الصبر، لكن كلمة الصبور تحمل المبالغة، من أين جاءت المبالغة؟ ليست من المعجم، إنما من صياغة الكلمة على وزن فعول. حينما تقول قتلا ضربا، القتل موجود والضرب موجود، هذه الدلالة اللفظية، لكن ضربا يشير إلى أن الضرب حدث في الزمن الماضي. من أين عرفت الزمن الماضي؟ من الدلالة الصناعية، مش نحو هنا، الدلالة الصناعية، لأن الكلمة كلمة ضرب أو قتل صيغت على وزن فعل، وفعل هذا من أوزان الماضي. حينما تقول استغفر، المغفرة موجودة معنى المعجمي، لكن استغفر تعني طلب المغفرة. من أين فهمت طلب؟ من صوغ الفعل وزن استف على، استفهم طلب الفهم، استعان طلب العون، استعاذ طلب العوز بالذات. إذن هناك دلالات أخرى نفهمها من الصيغة، سماها ابن جني الدلالة الايه؟ الصناعية. في الصرف لديك باب كبير جدا اسمه معاني صيغ الزيادة، معاني صيغ الزيادة، كل هذا يدخل تحت إطار الدلالة الايه؟ الصناعية. حينما تصل إلى مقرر 602 في معنى المعجم، سيقول لك الأستاذ إن كلمة معجم جاءت من كلمة من الفعل أعجم بمعنى أزال العجمة، أزال العجمة، العجمة هو المعنى المعجمي، أما أزال فهي من معنى الصيغ إيه؟ أفعل، وهكذا. وما الدلالة المعنوية؟ أنت قلت ضرب، يبدأ هنا عمل العقل، ضرب، هذا هو الضرب المستفاد من كلمة ضرب، فمن الضارب ومن المضروب؟ هذه أسئلة عقلية. إذن ضرب هذه تتطلب عنصرا أو عنصرين حسب الأحوال. طبعا ما احنا هم مش شايفين ولا بشرح ولا هو مش جبل واقع. لا ده يمكن بتاع الجهاز الثاني. ايش حظ الله من اطلع جهاز ولا ايه؟ مبروك. حينما تقول ضرب، ضرب هذا لا يكتمل معناه عقليا الا اذا حدد الضرب والمضروب. هذه الدلاله المعنويه. حينما تقول قرأ، القراءه عرفت، والزمن الماضي من الدلاله الصناعيه عرف. لكنك تسال نفسك ومن القارئ وماذا قرأ، فهو المقروء او المقروء عشان نمشي مع لغتك وهكذا. إذن الدلالة المعنوية هي الدلالة التي يتطلبها الفعل أو تتطلب الكلمة. فمثلا حينما تقول نفق، نفق تتطلب عنصر، هذا العنصر له إيه؟ صفات، منها أن يكون حيوانا. فماذا لو قلت نفق فلان؟ احد امرين، اما ان تكون مخطئا واما ان تكون متهكما، لان هذا يتنافى مع العنصر المطلوب، مع العنصر المطلوب. وكذلك اناخ، اناخ تتطلب مفعولا به لا يكون الا الجامد، لا مفعولا لا يكون الا الجمل. اناخ فلان جمله ناقته، والكلمات المترادفه. وكذلك اغمضا. اذا هذه الدلاله المعنويه. لاحظ اننا في الشرح الدلاله اللفظيه والدلاله الصناعيه والدلاله المعنويه سنفهم التعليقات التاليه، لانها كلها محموله على هذا التفريق في انواع الدلالات. فمثلا حينما نقول ان هذه الدلالات ليست على درجه واحده من القول، وانما هي متدرجه، وحينما يقول ابن جني ان الدلاله اللفظيه هي اقوى الدلالات، لماذا؟ لان الدلاله المعجميه لازمه لكل كلمه ولا تنفصل عن اي كلمه، واي كلمه ليس لها دلاله معجميه هي كلمه خارج اللغه، لا تستخدم اصلا. لذلك كانت الدلالة اللفظية من جهة أنها لازمة للفظ هي أقوى الدلالات. الدلالة التالية في القوة هي الدلالة الصناعية. لماذا؟ لأنه ليس شرطا أن يصنع كل شيء من الكلمة. تصنع أشياء ولا تصنع أشياء. فمثلا حينما تأتي إلى بئس، هذا فعل وهو مأخوذ من البؤس، الدلالة المعجمية موجودة وهي لفظية، والدلالة الصناعية هو فعل ماضي. جميل. هل تستطيع أن تصنع منه الدلالات الصناعية الأخرى؟ لا. إذن هذا هو معنى الضعف، أنك لا تستطيع أن تأتي بكل الدلالات الصناعية. مثلا حينما، وهذا ربط به الذي ذكره السيبويه، حينما تقول كاد، الفعل المضارع ونحن نفس الصناعه يكاد، والامر هذه دلاله صناعيه لكنها ليست موجوده هنا. اذا بهذا، بسبب هذا التخلف يعني هذا الغياب، كانت الدلالة الصناعية ايه؟ أضعف في المرتبة الثانية. والدلالة المعنوية العنصر المفروض. مر عليكم النحو في 101، بتاخدوا حاجة دلوقتي 201 بتاخدوها ولا لسه؟ 202 لا، 202 عندنا نحو، وبكلم في النحو 201. أعتقد أنك رأيت عنوان الحذف متكررا في المكررات. الحذف ما معنى الحذف؟ الحذف هو حذف العنصر المطلوب، وما أكثر ما يحذف العنصر المطلوب. يكفي أنك في باب المبني للمجهول أول خطوة تقوم بها هي حذف الفاعل، أول خطوة تقوم بها هي حذف الفاعل ومفعول به، ما أكثر ما يحذف المفعول به. حتى إنك، طبعا دي نصيحة نحوية، حينما يحذف الفاعل فلا بد أن يكون هناك سبب، ولا بد أن يكون هناك تقدير. إذا حذف مبني المعلوم مبني المجهول فالقائم مقامه يعرف نائبا عن الفاعل، وإذا لم تجده مذكورا في الكلمة فلا بد أن تقدره. لكن المفعول به عمرك سمعت حد يقول، بس هو أنت كمان بتكون فوق إن المفعول به ضمير مسطر كده وكده؟ ليه؟ هما أكثر ما يحذف مفعول به. هيتلاقوا نفسهم كل شوية يقولوا تقديره تقديره تقديره، ولذلك المفعول به إذا حذف انتهى أمره. مر عليكم يمكن جملة فعلية لاقتصار، لاقتصار إنه يقرأ ويكتب، مش مهم عندي ماذا يقرأ وماذا يكتب، وماذا يقرأ وماذا يكتب هو مطلوب نحوي، مطلوب عقلي آسف أو عنصر غائب، لكنه لم يذكر. وأنه أضحك وأبكى ومتى وأحيا، فين المفاعيل دي كلها؟ غير موجودة، لأنها غير مطلوبة. صحيح هو عنصر غائب أو عنصر مطلوب، لكنه غير مذكور، ولذلك أنت لا تقدره. لذلك لكثرة حذف هذا العنصر المطلوب كان أضعف الدلالات. شايفين إذا دلالة معنوية، شايفين التضارب ماشي إزاي؟ إذا الدلالة اللفظية أقل لأنها لازمة للفظ، الدلالة الصناعية أقل. لماذا؟ لأن كثيرا ما تختفي الدلالة الصناعية من لفظ ما، والدلالة المعنوية أقل لأن باب النحو تمتلئ بالمحذوفات. حتى لو كان فاعل، حتى لو كان مفعول به، حتى لو كان مبتدأ، حتى لو كان خبر، حتى لو كان الجملة كلها. طب في جملة كلها تبقى مقدرة؟ يعني المبتدأ مقدر والخبر مقدر؟ مقدر؟ كله؟ لا ينفع؟ ينفع. الخطة جاهزة؟ نعم نعم. فين الجملة؟ مقدرة. المبتدأ مقدر والخبر مقدر، ما خدتوش حسب المبتدأ والخبر معا في الإجابة عن السؤال؟ نعم خلاص، مش هيكمل الجملة. المبتدأ محذوف والخبر محذوف. إذا لخطرة المحذوفات كان من الطبيعي أن تكون الدلالة المعنوية أضعف. ليه؟ طبعا هذا التفسير بعضه ذكره ابن كثير وبعضه لم يذكره، لما نحن نكمل الايه؟ الفكر. طيب الدلالة المعنوية في أثناء الشرح ذكرنا وقلنا أن الدلالة المعنوية ليست صورة تراها في اللفظ، أنت الدلالة اللفظية موجودة في ضارب ضارب، الفعل الماضي موجود في ضارب، لكن الدلالة على الضرب المضروب لا يشير إليه ألفاظ أو أصوات ضارب، بينما يشير إليه الإيه؟ العقل فقط. فيها دلالة يتطلبها الإيه؟ العقل، ليست صورة يحملها اللفظ. بمعنى هي ضربة من حيث الضرب والرأي والباء كان لابد تكون متعدية ليس شخص، في ضربة أيضا إيه؟ لازمة. فهل هناك أفعال تتضمن أصوات معينة بالضرورة لابد أن تكون متعدية أو بالضرورة لابد أن تكون لازمة؟ لا يمكن، ليس هناك علاقة بين هذه الحروف وبين كون الفعل متعديا أو لازما، بدليل أن كثير من الأفعال يقع لازما ويقع أيضا متعديا. إذا هذه ليست مسألة مرتبطة بالإيه؟ باللفظ، وإنما مرتبطة بأعمال الإيه؟ بأعمال العقل. الدلالة المعنوية ثلاثة أنواع، بسرعة، إما أن تكون الدلالة المعنوية عامة، بمعنى أن العنصر المطلوب يمكن أن يكون أي شيء، أي شيء ضع ما تريد. يعني مثلا أبرز مثال لهذا الفعل شاهد أو رأى. الفعل شاهد أو رأى يتطلب فاعلا ومفعولا. الشاهد هنا هو المفعول فقط، يعني نتكلم هنا عن المفعول. ما طبيعة وما صفات هذا المفعول؟ بين شيء للتسهيل، لديك إنسان، حيوان، نبات، جماد، مجردات، مجردات، مجردات، يعني مش جسم الأجسام الأربعة اللي فاتت. ممكن تضع المفعول به يكون واحد من الايه؟ من الخمسة. أنت ترى الإنسان، وترى الحيوان، وترى النبات، وترى الجماد، وترى الأفكار أيضا. تبتوش الأفكار؟ ها؟ مفيش رأيت النجاح ها؟ ممتعا؟ رأيت الصلاة مطمئنة؟ هو دي من الصلاة دي هنا ايه؟ معنوية، لأن الحدث ده المصدر، ده المصدر. هي في شعائر الصلاة، لكن الصلاة نفسها كمعنى ومجرد. كذلك رأيت النجاح، هو حد يشوف النجاح؟ رأيت الظلم، رأيت الحق، رأيت كذا، رأيت كذا، رأيت كذا. أنت لو ما قلتش كده على فكرة يبقى ما درستش رأى العلمية ورأى البصرية. وأنت لو ما قلتش المفعول رأى ممكن يكون من المعنويات، يبقى مش هتعرف تعرف رأى هو أداة مفعول به فاعل ولا حال. لو ما عرفتش النقطة دي هتلخبط. أنت لما بتقول رأيت محمدا يبقى دي بصرية، رأيت النجاح يبقى دي إيه؟ معنوية. تبقى يعني علمية، وساعات يسموها ايه؟ قلبية. القلبية يعني عقلية ايضا. كل هذا من انواع الدلالات المعنوية. اذا المفعول هنا مفعول ايه؟ عام، تستطيع ان تضع اي شيء. ثم هناك دلالة معنوية محددة. يعني ايه؟ يعني يتطلب عنصرا ينتمي الى نوع واحد من الانواع السابقه وربما نوعين، لكن لا يمكن ابدا ان يكون ايه؟ عاما. مثال، حينما تقول مثلا استيقظ، كل شيء يمكن يستيقظ. يبقى الانسان او ما يقوم مقام الانسان، يعني انسان او ايه؟ أو حيوان. حينما تقول سأل، سأل لابد أن يكون الفاعل من الأشياء، هذا هو التقييد، من الأشياء القابلة للسيولة. هذا أشار إليه الجندي، يعني الدلالة العامة المشير إليها، إنما أشار إلى الدلالة المحددة. متى أو أين؟ حينما قال لك ماذا قال لك؟ أجيب لك النص. ألا ترى، السطر الأول أنت شايف السطر الأول ده، ألا ترى، ألا ترى أنه، أنه للعنصر المطلوب يصلح أن يكون فاعله كل مذكر يصح منه الفعل. هو ده التحديد، ان يكون ايه؟ كل مذكر. يبقى مطلوب ان يكون مذكر. هنا مساله شكليه. ليه؟ لان ضرب خالي من علامه التانيث، وبالتالي فاعله يكون ايه؟ مذكر. طبعا في بين قوسين وممكن يكون مؤنث مفصولا بينه وبين الفاعل بفاصل، لكن خلينا في المعنى الايه؟ الاساسي. من اين جاءت كلمه مذكر؟ جاءت لان الفعل يخلو من علامه التأنيث. جميل، يصح منه الفاعل. هذا ما قلته الآن في فاعل سالة، أن فاعله لابد أن يكون قابلا للسيولة، ولذلك ضرب فاعله لابد أن يصلح لأن يقع منه الفاعل. ما ينفعش ضرب الحائط الرجل على قفاه بس، ما ينفعش، ولا ينفع برضو ضرب الرجل الحائط على ايه؟ على رجله. ينفعش. لماذا؟ لان يستخدم اشياء لا تصلح لهذا المعنى، اشياء لا تصلح لهذا المعنى ولهذه الدلاله. اذا ابن جني اشار الى النوع الوسط وهو الدلاله المعنويه المحدده. واضح التضارب؟ دلاله معنويه عامه، دلاله معنويه محدده. طب الدلاله الثالثه تتوقع تبقى ايه؟ خاصه. خاصه لدرجه الا تكون هذه الكلمه او الا يكون هذا العنصر سوى كلمه او ما يرادف هذه الكلمه، كلمه او ما يرادف هذه الكلمة، يعني ليس نوعا عاما إنما لفظ أو مراد هذا اللفظ. مثال حينما تقول خرير هتكمل بإيه؟ الماء. شوف التدرج، عام محدد مخصص أو خاص. لذلك هذه الأشياء حينما يعرفها المستمع هو يكملها من عنده، لأن التكملة معروفة، والتوقع هنا توقع بنسبة 100%، توقع للكلمة أو مراد في الكلمة. هطلع. ولذلك ده من الكلمات اللي ممكن تبقى يعني مجال لاختبار الطلاب المبتدئين. وطبعا لما زيكم كده، انا بقول طلاب مبتدئين، يعني انتوا تقولوا انا طلاب مبتدئين، مش انتوا المبتدئين. طبعا حتى في حياتنا العامه الناس بتنادي نداءات معينه على بعض الاشياء، انت مش محتاج ان انت تسمع يعني تكمله الجمله. وطبعا هي مرتبطه بثقافتك ايضا، لانها مساله اجتماعيه. اي واحد يقول ريان يا متصور بينادي على ايه؟ الناس بقى اللي هم بيسمعوا النداءات دي، اللي بيقول ريان يا بينادي على ايه؟ على الفجر. انا عارف ان معظمكم ما يعرفش الكلام ده. طب ما بتردوش ليه؟ مكسوفين؟ عمار يا لا عمار يا مصر دي بعد عمار يا مش لانه الان عمار يا مصر هو يتصور عمار من العمران. لا يا عمار دي بلد العمار المشهوره بالمشمش، احدى قرى القليوبيه اللي ما يعرفش. فما يقول عمار يا مشمش يعني ينسب المشمش بتاعه الى افضل مكان يزرع فيه المشمش. وزغلول ده دلالة لها دلالة في ثورة 19 مرتبطة وهكذا. طبعا هذا النوع لم يشر إليه إيه؟ ابن جني. يعني ابن جني أشار للدلالة الوسطى اللي هي الدلالة الإيه؟ المحددة. المحددة بلاش محدودة، محددة. إنما الدلالة العامة يعني أوسع الدلالات لم يشر إليها، وأضيق الدلالات أيضا لم يشر إليها. التعليق الخامس هو كلام عن هذا العنصر الذي سميناه عنصرا مطلوبا. هذا العنصر المطلوب قد يكون مطلوبا نحويا، وقد يكون مطلوبا عقليا فقط. ان هناك بحث لحضرتك، ان هناك بحثا ده في بعض الفاظ القران الكريم، ده كان جزء من الدكتوراه لما ان شاء الله يعني لما ابدا بقى نشوفها يعني. اولا العنصر المطلوب هو مطلوب عقلا في كل الاحوال، لكن النقطه هنا قد يكون مطلوبا ايضا نحويا، وربما لا يكون مطلوبا نحويا. كيف؟ هذه مهمه، مساله مهمه، وبالخاصه ايضا في الاعراب. حينما تقول قاتل، فقتل تتطلب عقلا القاتل والمقتول، ولذلك لابد ان تقول قاتل سينصار مثلا. انما حينما تقول القتل، القتل ايضا تحمل دلاله أن هناك قاتلا وهناك أيضا، لكن هل هذان العنصران مطلوبان في النحو هنا؟ غير مطلوبين، ما دول شيء آخر. وهذا شيء آخر، هل تستطيع أن تحدده؟ يعني هل تستطيع التحديد ما المطلوب نحويا لكلمة القتل؟ لا تستطيع. لماذا؟ هذا اسم واسم، إما أن يكون عنصرا في جملة بوصيف فاعلا أو مفعولا أو نائب فاعل، أو يكون عنصرا يمثل المبتدا أو يمثل الخبر، فالكلمة صالحة لأن تقع كل المواقف، وبالتالي لا تستطيع أن تحدد لها مطلوبا نحويا. أما الفعل فلا بد أن تحدد له مطلوبا نحويا. هنا أيضا نصيحة، حينما تقول مثلا يضرب أو ضرب، ضرب فعل مضمر من الفتح، هذا الكلام تحصيل حاصل ولا يمثل أي شيء، والدقة هذا ليس إعرابي، الدقة ليس إعرابي. لماذا؟ لأن ضرب صيازان طول عمره فعلا ماضيا مبنيا عاد، ثم مسألة الفتح ده الأصل، السكون إذا اتصل به ضمير إيه؟ من ضمائر الرفع المتحركة، أو الضم إذا كانت أسند إلى إيه؟ إلى هو الجمع. هل أنا قلت لك الجملة؟ ما قلتلكش الجملة، لكن مع ذلك أنت أعرفت يضربه، فعل مضارع مرفوع عن طبيعي الضمة، ماشي هذا الإنسان، لكن هي فين الجملة؟ مش مهم، لأن هو نفسه ده وصف له. متى يأتي الإعراب؟ حينما تكون هناك جملة. هذا هو الفرق. يعني أنت انظر، أنت قلت في يضربه فعل مضارع مرفوع عن طبيعي الضمة، لكن في الخارج عشان كده، لكن في خط وفي مقتول، ايوه في خط وفي مقتول، لكن مين اللي حدد ان في خط وفي مقتول؟ العقل، لكن مش النحو، لان الكلمه ليست موضوعه في سياق نحو، بعكس الايه؟ بعكس الفعل. لو انا اديت لك مثال، مثلا في كلمه الجد، الجد بمعنى ايه؟ أبو الأم أو أبو الأبي، مش كده؟ طيب طبعا لها من معناها الحظ ومعناها المكانة إلى آخره. الجد عقلا، كيف صار الجد جدا؟ ده في ابن وفي ايه؟ لكن مش دي عمل عقل مطلوب النحو. لذلك هذا العنصر المطلوب قد يكون مطلوبا عقلا ونحوا، وقد يكون مطلوبا ايه؟ إيه تخلط في النحو بين الامرين. بعضكم يجيب اي كلمه يقول له ده الفاعل ويشغل المعنى. طبعا ما تقول خادعه، الاعراب فرع المعنى، لكن ليس المعنى بعيد عن الايه؟ عن النحو. اذا تصادم المعنى مع النحو فالغلبه لمن؟ ها انا بسألك انت، اذا تصادم المعنى مع النحو فالغلبة للقواعد. هم عملوا التأويل ليه؟ هم عملوا التأويل جزء من صناعة التأويل في النحو، هو محاولة الموافقة بين المعنى والنحو لأجل عيون من؟ النحو. ولذلك تقول في صالح النحو وليس في صالح المعنى. الجزء ده معظمكم يفضل يسأل فيه، يمكن بعد ما يتخرج يمكن كمان بيجي 20 سنة. لما يجي لي طالب ولسه من أربع أيام أو أسبوع واحد سألني السؤال ده على الفيسبوك، إزاي أعرف مات محمد؟ إن محمد فاعل. إزاي بفاعل؟ هو هنا غلب ايه؟ العقل غلب المعنى. النحو ملوش علاقة. النحو يقول هذا فعل اكتفى بمرفوعه، هذا فعل اكتفى بمرفوعه، إذا مرفوع فاعل. كل هو عقلا الفاعل أو غير الفاعل، هذا أمر لا يعني ايه؟ النحل فحطم الجبل. الجبل فاعل. ما تجيش بقى تحكم عقلك تقول لا هو يعني هو الجبل اللي حطم نفسه. ده كلام اللي كان فيه في المعنى بعيدا عن الايه؟ عن النحل. ودايما بتنسوا الجمله في تعريف النحل الفاعل، ان الفاعل هو ما قام بالفعل او اتصف به. دايما تنسوا او اتصف به. النحو عمل او اتصف به عشان عارف ان حضرتك هتيجي في وقت من الاوقات تعمل الايه؟ العقل في النحو. فاحذر اذا تصادم المعنى مع النحو فالغلبة للنحو. هذا هو التعليق الخامس. التعليق السادس، في المدرسة التوليدية التحولية لقاها في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي نعوم شمسي وزارة قصة طويلة، جزء من المدرسة سمات انتقاء. سمات انتقاء هو ما عبر عنه ابن جني حينما قال كل مذكر يصح منه الفعل. بمعنى ايه؟ ان كل كلمة تنتقي من مفردات اللغة. ايوه بتقول ان هي عندك؟ كمان زي ما انت واخدها من السلام. بيقولوا ايه؟ معايا ايه؟ معايا ايه؟ ما انا اللي مديها لك. ابن جني حينما قال يصح منه الفعل وحينما قال كل مذكر هو اشار ما اشارت اليه المدرسه التوليديه في سمات الانتقاء حينما قالت ان كل كلمه تنتقي من كلمات اللغه ما يناسبها من الناحيه الشكليه ومن الناحيه الدلاليه. وقد اشار ابن جني الى الامرين معا، اشار الى الناحيه الدلاليه حينما قال يصح منه الفعل، اشار الى الناحيه الشكليه حينما قال كل مذكر. لأن كل مذكر فعل مذكر يبقى يتطلب مذكر، فعل مذكر فعل اسميه علامة التأنيث يتطلب فاعلا فيه أيضا معنى التأنيث، لأن ليس شرط أن تكون هناك علامة يكون فيه معنى التأنيث. أيضا الأمر الأخير هو هناك برمجيات، مثلا الكلام ده ممكن ناخد فيه كلام بعيد عن المقرر ولكم منه. الحاسب مش ممكن يقدم لك عمليات رياضيه ويطلب منك الاجابه ويصحح لك مش كده؟ ليه؟ ما هو مزود بقاعده معلومات بتقول له 2 في 3 في 6. فلو هو بيسال في البرنامج 2 في 3 كم؟ قلت له 5 يقول لك ايه؟ غلط. لان انا مساكين عنده ايه؟ 6. يقدر يعمل كده في الجمله العربيه؟ لا ما يعرفش، لا يعرف يعمل. ولو قال لك ضع مثلا اناخه في جمله وحطيت له انت كلمه مش هيعرف، ما عندوش قوه قاعده معناها تقول لك صح او ايه؟ او غلط. ولذلك اللي بيتعاملوا مع الجول بيبص تلاقي يعني في مناطق معينه العلامات الحمراء ايه؟ لدرجه حتى لما كتبت له ايات قرانيه هتلاقي حطيت لك بعض المفردات مش لان هو ما بيعرف، هو ما بيعرفش. ده هو واحد زي حالاتي دخلوا الكلمات. اللي دخلوا الكلمات ده مش شرط تكون عارف كل مفردات اللغه، ما ممكن تفوتوا كمان مفردات. فالمفرده اللي مش عنده روح حاطط تحتها ايه؟ وبعدين تقول له طب يا سيدي صحح لي. لو انت ما انتش عارف هيورطك. اللي عارفين لغه عربيه هيلاقي له كل اللي بيقدمه غلط ويغير له المعنى. حتى اللي يروح بعد منكم مثلا يكتب مثلا الايه القرانيه اللي فيها لغوب كلمه لغوب هيكتشف ان البرنامج مش عارف ما دخل، ويكتشف في المسمى تلاقي جمع موجود لكن المسمى مش موجود. ليه؟ مش هقول لكم ليه. ف حتى نصل الى ان يكون هناك برامج تقدم للطلاب الاعداديه والطلاب الثانويه زي ما بيتعملوا تدريبات نحو في الرياضيات وتصحيح آلي بيتم في نفس اللحظة، احنا ممكن نعمل برمجيات كمان للطلاب بحيث ان يبقى استدمجنا على ايه؟ ان احنا نطور فكرة البيجني. ان انا اكون عارف الفعل ده الفاعل بتاعه ممكن يكون ايه؟ وصلناه ياخد رقم. واحد صندوق فئة كده كل الكلمات اللي تصلح ان تكون فاعلا لايه؟ للفعل. طب اذا كان متعدي حصر لكل الكلمات اللي تصلح ان تكون مفعولا به، فلما يجي يقول له كون جمله فعليه من الفعل كذا يقدر بقى هو لو ما عرفش يصحح له يقول له غلط، طب صحح لي يديله البدائل. الكلام ده عمره مش موجود طبعا. واذا كان موجود انا نصحت احد ابنائي وللاسف يعني ما نفذهاش، كان عامل الحاجه الاولى اعدادي، وبعدين قلت له حتى على الاقل اعمل لي مثلا البرنامج يودد لي مثلا 100,000 جمله. دي سهله على فكره، 100,000 جمله دي سهله. بتبعد تحس في البدايه ان انا عملت اقول انا ممكن اعمل برنامج في مكرر اولى اعدادي يقدر نمت له عربيه، يقدر هو يطرح الاسئله على الطالب ويقدر يقول له صح او غلط بدون درجه وهو قاعد، وممكن كمان يديله التصحيح لو هو عايز. الكلام المصري رياضيات لكن موجود عندنا في اللغه العربيه. ده ليه؟ لان احدا لم يتابع فكره ابن جني التي قالها منذ اكثر من 1000 عام، ولو كان العرب تطوروا هذه الافكار لكانوا صنعوا شيئا كثيرا. يلتقط هذه المساله الترجمة الآلية. أنا بيجي لي إيميلات باللغة الإنجليزية ساعات، فالسكرتيرة اسمها مي، فبتكتب مي ام اي واي، فهو بيترجمها للإنجليزية بتاعتي ضعيفة، أو حتى لو مش ضعيفة معلش جوجل هيعمل إيه في الترجمة، فالترجمة اسمها قط. أقل مي مي بي، فيطلع اسمها ايه؟ قط. وانت لو اسمك من الاسماء اللي هي لا معنى في اللغه، وقلت له ومضيت كتبت يعني حبيت الرسم فيها اجنبيه وترجمت من الانجليزي للعربي وبتاع، هتلاقي تحت منها اسمك بهم الشيخ هبل. طبعا ليه؟ لان برامج الترجمه الآلية غير مزوده بما نقوله الان. طيب اخر باب عندك، احنا قاعدين نطول وكان احنا قاعدين العمر كله ندرس زي ما انتوا بتاخدوا راحتكم، خدكم قوي في المكرر ده، نمشي بسرعه شويه. لا بالراحه، بس هو المقرر هيتشرح هيتشرح، ما بلغيش حاجه، عمري ما بلغي، ما بحبش الغي، انا لو بلغي ما اقلبهاش من الاول. الصيام يحب ايه من زياده الاعمال يعني، سبحان الله، يعني اشمعنى في الصيام بنكتر الصلوات؟ وتيجي انت هنا تكتر تقلل العلم؟ ده كلام ده يا مولانا. الباب التالي الذي اخترناه هو باب مهم جدا وشرحه ايسر من الباب السابق، يعني طبعا شرح الباب السابق لانه باب له خصوصيه معينه، والغريب ان هذا الباب خلاه ابن جني وعلى غير عاده العلماء العرب لم يشرح ولم يفسر ولم يتابع، وبقي بابا وحيدا في التراث العربي. اما الباب التالي فهو باب مشهور عنوانه باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية، يعني عايز يقول لك انه فهمك للغة العربية يحصن اعتقادك الديني، وجهلك باللغة العربية قد يفسد عليك اعتقادك الديني. ولذلك الباب فيما يؤمنه يعني يحصنه. ماذا لو انك لم تعرف سلوك العربيه وطريقه العربيه في التعبير؟ وده للاسف دي بعض الصوص ده اللي مش عارفين طريقه العرب في التعبير قبل ان ينزل القران الكريم، ويحكموا بعض الايات حكم منطقي، حكم منطقي. اللغه لها منطق ايه؟ مختلف تماما. ابسط الاشياء ان يرى كيف كان العرب الذين نزل إليهم القرآن الكريم كيف كانوا يتكلمون وما أساليبهم في الكلام. إنما الحديث في تفسير القرآن الكريم دون علم باللغة هذه يعني تؤدي إلى فساد الاعتقاد فعلا. عندنا ناس كتير للأسف الشديد بضعفهم في اللغة العربية محدودة جدا ويفسر يعني على أساس ما هو فاهم كل حاجة، وإذا ما خدش باله بيروح مؤلف. وفي ناس كتير جدا يعني مرة واحد بلاش بدون ذكر أسماء لقيت واحد كنا في رحلة وبعدين قالوا لو أنت يعني القرآن الكريم يعني ذكر الرفاهية في ما يعني شرقات سلبية وإذا أردنا أن نجد قرية إذا أردنا أن نجد قرية أمرنا مترفينا وبتاع وتكلم الموضوع ده. فأنا طبعا استوقفت لأن مترفينا دي من الطرف، إنما الترفيهية من الرفاهة، فالجذر إيه؟ مختلف. فاللي أوقعنا في الخطأ في التفسير هو عدم العلم بعلم اللغة ومعرفة الجذر الذي جاء منه كل فعلا. ولذلك بعض الناس كتير جدا يعني ولا تانية في ذكري، حتى عارف لا تانية في ذكري الجذر الفعل إيه؟ وانا شبه لك الرد ايه؟ وانا يعني طبعا وانا يعني اول طبعا معظم كيس اول جولة ايه وانا يعني ومن انا يلدكم يلدكم فلا ايه مش تدرسوا عربية اذا لما نقلوا عربية خلينا ايه نفهم في القرآن الكريم. يجي واحد يسألنا يقول لنا يعني ايه دي يا مولانا؟ تقول له ما خدتهاش في سنة تانية؟ وطبعا يعني واقص على هذا، هو هذا هو الباب الذي يعني يشير اليه ابن جدي. نعم. ينقصهم فعلا. ولا تيالف ولا تيالف، فيها الاثنين. اه. فيها الاثنين، الواو والواو والياء، الواو والهمزه فيهم تعاقب حتى في اذا الرسل اوقدت من الوقت. في الهمزه الواو والهمزه دايما في تعاقب. انا بقول لك التشويق عشان تروحوا تقروا انتوا عشان ما تجوش تسالوني انا. فمثلا النجني يذكر الكلمات التي وردت في بعض ايات القران الكريم واحتوت على الفاظ تحمل دلالة مادية. فالقارئ لو لم يعرف سلوك العرب سلوك اللغة العربية لربما ذهب به العقل في التفسير مذهبا يؤدي به إلى فساد الاعتقاد. ذكر هو حتى لغرفه من الكلمات بعض العبارات اعلم أن اعلم ان هذا الباب من اشرف ابواب هذا الكتاب، وان الانتفاع به ليس الى غايه ولا وراءه من نهايه. هل يعرف نهايه؟ بذمتكم هي لو انه نهايه باسم مجرور انا هسالكم اعراف نهايه ايه؟ اللي قال خطا ليس في الناس. الانتفاع به ليس الى غايه انتهى ولا وراءه من نهايه. انت عندك واو واو عطف تقول اسم ليس ازاي؟ عطف مين؟ عطف جمله على جمله ولا مفرد على مفرد؟ وجمله على جمله يبقى الجمله نفسها تقعد اولا. ايوه مبتدا مؤخر. مبتدا لا هو قال هو شوف انت عملت ايه؟ قلت ولا نهايه وسبت النص. النص ما بيقولش ولا نهايه. هو ده المعنى بقى. هو عايز يقول لا مش عايز يقول النص بيقول ايه؟ ولا وراءه من نهاية لا هنا نفيه لا عمل لها، وراءه لا يمكن تكون مبتدا. عارفين ليه؟ عشان ظرف، والظرف لا يمكن ان يكون مبتدا، لا يمكن. لم نبقى امام المدعونا الا ايه؟ نهايه، لكنها مجروره. طب لو انا قلت ولا وراءه نهايه، مش جمله صح؟ يبقى من ايه؟ حرف جر زائد، يبقى نهايه اسم مجرور بالمن. لا اسف، مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه الرفع الضمه المقدره منع من دورها الشغاله. ايوه من هنا، انتوا حافظين من هنا اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد دي من اول هنا احنا حافظين. لازم نحفظ من اول الصرف دي، زي بعض الخطاق خدها على جنب نصيحه يعني. وذلك ان اكثر من ضل من اهل الشريعه عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها، ماله؟ اللي وصلوا كده فإنما استهواه واستخف حلمه، اللي عقله يعني ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة، ولذلك كان لابد من هذا الباب. طبعا يستمر الجندي في المجيء بآيات قرآنية، ويستشهد أيضا ببعض الأحاديث الشريفة التي لابد أن نفهم أولا كيف كان العرب يستعملون هذه الكلمة، ثم بعد هذا نفسر القرآن الكريم. لديك المثال هنا هو طبعا يعني مثلا حتى وكذلكم تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. وجه الله أرابها إيه؟ وجه أرابها إيه؟ أراب وجه إيه؟ وده مؤخر، وفين الخبر؟ ثم. انما هو الاتجاه الى الله، يعني الوجه هنا بمعنى ايه؟ الاتجاه. طب الشاهد ايه؟ ما علشان برضه احنا بنتكلم في اللغه. الا ترى ان لديك الكتاب، الا ترى، ده طبعا تعريف القران، الم ترى، الا ترى لديك الكتاب. يعني ايه بيت الكتاب؟ يعني ايه بيت الكتاب؟ يعني ايه الكتاب هنا؟ بيت الكتاب؟ شوف انت قلت ايه رديتي من غير اعمال العقل؟ مش انت؟ ماشي خلاص ما تبصيش عليا. يعني كتاب القرآن، طب يبقى ما البيت بيت الكتاب، يبقى الكتاب القرآن ايه؟ شعر. شفت بقى، شفت بقى فسدنا اتفقنا. ما لما تقول البيت ده بيت الكتاب يبقى بقى شعر. احنا فسدنا اعتقادنا بسبب اللغة. مين الكتاب؟ ايه الكتاب؟ سيبويه، كتاب سيبويه، وبعدين شرحناه وقلنا الكتاب، وقال الختام ده مش عارف ايه، وقال وقال، بيت الكتاب يعني بيت السيبويه، كتاب سيبويه، بس. أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد، رب العباد، عشان بدل من الله سبحانه وتعالى، نقص الكلام. رب العباد إليه وجهه والعمل، يعني إليه الاتجاه. ففسر الكلمة ليس بمعنى الوجه الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما بمعنى الاتجاه، وأورد شاهدا لهذا. يستمر ابن جني في هذا النحو، ويأتي مثلا في والسماوات مطويات بيمينه. المشايخ القرآن طبعا دي هذه الآية كما كتبت في الكتاب، أو هذا الجزء كما هو في الكتاب يعني. في خطأ في الكتابة؟ ده سؤال بالدقة. لا، حط التلات الصغيرة هي موجود. مالها؟ واللي هي مشدده هي مشدده، نعم. ايوه كان في حد يقول حاجه صح. مطويات مش ان، علامه التنوين دي غلط، علامه التنوين دي غلط. للمفروض ضمه وفوقها ميم لان بعدها الباء فده اخلاق. الناس اللي بيراجعوا بقى ده شاهد من شواهد الايه المراجعه دي العلامه الايه المره الصحيح. طبعا هنا فسرت كلمه بيمينه اليمين عند التفسيرات. ابن جن اختار هنا ان تكون اليمين بمعنى القوه، يعني بمعنى القوه مباشره بمعنى الجريحه، والجريحه كنايه عن القوه، لا هو يقول انها بمعنى الايه القوه مباشره. عندك شاهد، اليك الشاهد، اذا ما رايه رفعت بمجد تلقاها عرابه باليمين، مش باليمين يعني بيد اليمين، لا بالقوه. هتقول لي ما هو لو قلنا اليمين كنايه عن القوه هي هي، لا شوف الدقه، اليمين هي القوه مباشره، يعني ليس في مجاز، ليس في تشبيه، لكن اذا قلت اليمين هي الجريحه وكنايه عن القوه اذا فيها مجاز، يعني هناك تفسير ليس فيه مجاز والتفسير فيه مجاز. وحدثنا ابو علي، مين ابو علي؟ الله يفتح عليكم. ما هو لما تعيش مع التراث العربي هتبقى فاهم الاشارات دي، هتقول بيت الكتاب يبقى حاضر مولانا، يبقى كتاب سوري. هيقول ابو علي، اه ده انت بتقرا لمين؟ لابن جندي. ما انت عارف ان شيخ ابن جندي الاوحد هو ابو علي الفارسي، فاينما ذكر بن قصين ابو علي فهو ابو علي الفارسي. فضل مولانا. مسلم. تمام. ولذلك انا اشرت في البدايه واستشهد ايضا باحاديث نبوية الشريف، صحيح، لكن ليس كل ايه قرانيه فسرت في الحديث النبوي الشريف. لا لا لا ليس لا لا لم يشر اليها جميعا الرسول عليه الصلاه والسلام، وبعدين احنا بيمينه مش بالاسماء الله الحسنى. صفة، اما بس مش من فرق بين الاسم والصفه، الصفات غير محدوده، الصفات غير محدوده انما الاسماء محدوده. نعم ايوه. وهذا ما قلناه يا مولانا، ايوه اتفضل يا مولانا اتفضل. هي نقطة بس، ما هو انت اللي انت بتقدم له تفسير القرآن الكريم، لما تيجي تفسر القرآن الكريم بالحديث النبوي الشريف فانت بتكلم واحد مؤمن بالكليمة بالقرآن والايه؟ والسنة. انما انت تحتاج ان تكلم غير المسلمين العرب الذين يعرفون، تقول لهم ان القرآن الكريم نزل بلغة فاكرين عبد الله بن عباس؟ وسؤالات نافع عند الازرق؟ نعم نعم، هو انت اللي تقول نعم، انا اقول من اسمين. وجلس وقد وضع بدل رجليه في بئر زمزم وكان لابس عبايه حمراء. والله الروايات بتقول كده، مش مألف والله، ولا الريزان انا ألف، روح جيب لي الدليل اللي انا بألف في تبع عائشة عبد الرحمن رحمها الله. وجاله نافع ابن الازرق ونجى ابن عويمر وراحوا سالوه في 265 مساله، وفيه طبعا اختلاف الاقوال، كان يقول الايه يفسرها، كان باع نافع يقول له ايه؟ وهل تعرف ذلك العرب؟ اما سمعت كذا كذا؟ فطبعا فهناك فئه تتوجه اليها تفسير القران بالحديث، وهناك فئه تتوجه اليها في تفسير القران الكريم بلغه العرب، يعني هذا له مقصد وهذا له مقصد. الله اعلم يا ابني ايهما صح. هو حد كده يقول ايهما صح التفسير في كتاب الله؟ الله اعلم. ايوه انا معاك انا معاك، لكن هنا هو اول الصفه بالقوه وده مخالف لعقيده اهل السنه. لا انا معلش انت بقى ما خدتش بالك من كلامي، يا انا عارف ان النقطه خلافيه، انا قدمت لك الرايين. لو قلت لك اليمين بمعنى القوه ما فيهاش مجاز، هي نفسها تستخدم في اللغة العربية بمعنى القوة، مفيش مجاز هنا، المجاز عند حتة تانية تقول عليها اللي هو فصل اليمين من الجريحة، هنا يدخل في المجاز. وفي ناس كتير بيرفضوا المجاز، انما الاول اليمين عنده هي القوة، فدي ما فيهاش مجاز. ولذلك انت عندك النص بيقول ان ابو علي، ان ابو علي اختار الراجل اللي هو ايه؟ ان اليمين بمعنى القوة مباشرة، هنا ما فيهاش مجاز. ما هو عشان كده استشهد بيه، وعشان كده استشهد بيه، تلقاها عرابة باليمين، ما يوصلش ايده اليمين، يوصل تلقاها بايه؟ بقوة. يمين بالشمال ده موضوع تاني. نعم. ايه؟ ايوه الوسيلة الحاجة. لا ده من احد سؤالات نفع من الارض. نعم. التفصيل ده مجرد بس ان احنا بنتكلم في اللغه العربيه، مش حقيقيه، ملوش علاقه بايه؟ ليه ده اهم علاقه؟ طب كفايه يا شباب كده، لان انتوا داخلين قضيه خلافيه. احنا بنقول يا اخواننا نفهم اللغه العربيه عشان نفهم القران صح. المساله ملهاش علاقه بالمجاز ولا دعوه للقول بالمجاز، انما الدعوه الى فهم كيف يتعامل العرب بهذه المفردات حتى نستطيع ان نفسر القران الكريم. وانتوا لو خدتوا بالكم من الحوار ده، كل الحوار ده ابن جني جايبه عشان يحذر من ان تفسر هذا التفسير، ده هو جايبه كله عشان يحذر اللي بيفسر هذه الكلمات تفسيرا ماديا. فهو كل ده لا، المساله لا هو ده اخر. ما تلحن فيه العامه، كفايه كده بقى كلامكم عن الموضوعات وكفايه نصائح. ما تلحن فيه العامه للإمام الكسائي والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للإمام أيضا السيوطي. نعم. معلش أنا نحمد الله عز وجل أن نجيب لهذه الطلبة كيف عالم العلم الصحيح. كانت تقودون مشايخ يعني ونسلم لهم أولادنا، وهذه معلومة يعني أرجو أن ينتفع بها الكل. ولكن يعني عندما سمعت من حضرتك على تفسير القرآن، من فسر القرآن من خلال اللغة، فهمت شيئا كان غائبا عني. نعم، ربنا يعيننا إن شاء الله على فهم كتابه الكريم. كلنا بنجتهد، وفي النهاية الله أعلم، الله أعلم. لكن التحذير هو ألا يقدم أحد على فهم القرآن الكريم دون معرفة قوية للغة. يمكن أكد كلامك بقصة بعيدة عن المقرر في سيرة الإمام الشعراوي، حينما خير في اختيار كلية من كليات الأزهر اختار كلية اللغة العربية لهذا السبب، لأنه لا يمكن أن يأتي إلى تفسير القرآن الكريم دون معرفة قوية باللغة العربية. لدينا الآن كتابان، الكتاب الأول خفيف وطريف وليس فيه العمق الموجود في الكتابين السابقين. هذا كتاب يقول لك بمعنى واضح قل ولا تقل. إذن هو كتاب عملي، كتاب مفيد، على يسير في منهج إذا حضر الماء بطل التيمم. أظن ما حدش راح رجعها ولا حاجة، ما حدش عنده وقت. طيب الكسائي طبعا هنسيبلكم قصة حياته تقروها أنتم. أحد القراء السبعة، ويمكن أنا أشرت إلى هذه الواقعة حينما قلت إن القراء أو العلماء كانوا يتعاملون مع القراءات القرآنية بحذر شديد. القراءة التي لم تصل إلى مكان ما لا تعرف درجاتها أو رتبتها ترفض. ولذلك هذا البيان العملي، أن الكسائي كان يقرأ بقراءة حمزة، فذهب إلى تركها طبعا أصبح له قراءة. السبب، هذا هو السبب، قرأ آيات من القرآن الكريم، وكان من هذا الجزء من الآية الكريمة ذرية ضعافا، وأقراها ضعيف، أنا مش عارف أقلدها أوي يعني. أمان وهذا الموضع لا يعرفه أهل المدينة. أو كان فين؟ كان في البصرة؟ لا كان فين؟ تمام. فطبعا هذه القراءة لم تكن معروفة. عملوا ايه؟ شايفين انت مكتوب ايه؟ وكذا وكذا الى ان ارسل اليه طبعا الرشيد فوجه بمن استنقذه، يعني طلب ايه؟ انقذه من الناس. من ساعتها اختار له قراءة خاصة، طبعا اختارها في شروط القراءة. ده طبعا معناه ايه؟ ايضا اعمال العقل، ناش قضية باسلوب معين في مكان اهلا وسهلا، تغير المكان لابد ان تتغير الايه؟ اللغة، لكن في اطار ايه؟ في اطار الصواب، مش تغير يعني هتغير كلمات الله عشان ترضي الناس، التغيير لكن ايضا في الاطار الايه؟ لم يكن قارئا فقط، قارئا هنا بمعنى الاصطلاحي، انما هو ايضا نحوي شهير. وما قصة لجوئه إلى النحو؟ برضو فيها قصة عشان برضو نتعلم منه ونتعلم شيء كان جميل جدا ممكن تسميه دلوقتي اللغة الناس التسليكين، ها النشطين اللغويين، المجتمع المدني. ذهب ماشي فترة طويلة وتعب فقعد مع الناس فقد عييتوا. فطبعا المجتمع طبعا مجتمع لغوي فاهم، واستشكفوا ان يجلس معهم من يلحن في اللغه. اتجالسنا وانت تلحن؟ شوف انتوا بقى لو انتوا قاعدين مع بعض واحد لخبط في اللغه العربيه هتلخبطوا معايا. اتجالسنا وانت تلحن؟ فسألهم وكيف لحنت؟ ما يعرفش حاجة. قالوا إن أردت من التعب فقل أعييت أعييت، وإذا كنت أردت من قطاع الحيلة خلاص ما بقاش في قوتك شيء فقل عييت. إذا من التعب من الإجهاد أعييت، من قطاع الحيلة يعود لك منفس في الأمر قد عينته. فألف من هذا، ده الكساء واحد القراء ويجي المجتمع المدني يخطئه ويصحح لك. طب لما ألف من هذا عمل ايه؟ راح بقى يدور على اللي بيعلم اللغة العربية عايز يتعلم، فسأل عمن يعلم النحو فأرشدوه إلى معزل هراء فلازمه لغاية ما خلص المقرر معاه لغة العصر، يعني فلازمه حتى أنفدى ما عنده، يعني خد كل العلم اللي عنده. طيب ثم خرج إلى البصر فلقي الخليل فجلس في حركة الخليل. الراجل من الأعراب يقول له بيت منين؟ قال له أنا جاي من أسد وكذا. قال له واحد تسايب أسد وتميم وجاي هنا البصر تاخد اللغة العربية. فخد الجملة طبعا وضعها وبعدين سمع الخليل ولغة الخليل ومعلومات الخليل، هو يتكلم أيضا عن أسد وتميم وتهامة ونجد وإتجاز. فتحجب الرجل في البصرة ويعرف هذه اللغات ويعرف هذه الألفاظ، فكان السؤال الطبيعي من أين أخذت علمك هذا؟ رد عليه الخليل من بوابة الحجاز ونجد وتهامة. أنا معرفش النص بيقول إيه، أنا بقوله بالذاكرة. ماذا صنع الكسائي؟ ورغم يبحث عن التفوق فذهب الى البلد ليأخذ علما يساوي ما اخذه او يفوقه الخليل او يفوقه. فذهب وقد انفذ 15 قنينة حبر سوى ما حفظ الورق خلص والحبر خلص، فسوى ما حفظه ورجع ليه؟ البصرة. لا الخليل مات، فوجد مكان يونس بن حبيب. الموقف هنا تغير، هذا لقاء عالم بعالم، ليس لقاء تلميذ بشيخ انما عالم بعالم. فجرى المناظرات والكتب النحو مليئه بالمناظرات حتى هناك روايات يعني نظر الكسائي وما مش عارف ايه وقيل انه متى غما بعد ذلك، كلام كبير الحروف الايه في حواديت العلماء. فقط قارئ ونحوي فقط، بل كان معلما ايضا بلغه العصر، كان مربيا ومؤدبا. وطبعا فيها قصه كيف تكون تربيه اولاد الامراء بالشده وليس باللين. ولذلك ام محمد بن الامين بعثت له محمد، هو محمد الامين بن الرشيد، امه عطفت على ابنه واشفقت على ابنها فارسلت الى الكسائي عشان يخفف زي ما بيحصل عندكم كده ان ام الولد تيجي في المدارس ساعات علشان ما تضربش الولد. فطبعا رفض الكسائي وقال انه يؤهله للحكم، ومن يؤهل الحكم لابد ان تكون تربيته بشده. ده قصة برضو تربوية تعرفوها يعني. حد شاف الكلام هنا قلت له ايه؟ حاجتي اليك ايه؟ فانها ان ترفق بابني محمد، فانه ثمرت فؤادي وقرة عيني وما ارق عليه رقة شديدة. طبعا وخالصة بقى اللي هي المرسال قلت له ان محمد مشعر خلاف بعد ابيه وكذا وكذا، فقلت لخالصة إن محمدا مرشح للخلافة بعد أبيه ولا يجوز التقصير، ده يحكم المسلمين. مؤلفاته كثيرة جدا نقروها، منهجه أهم ما نشير إليه في منهجه هو كتاب رائد ملتحن فيه العامة، يؤلف في منتصف القرن الثاني الهجري تقريبا، لان الكسائي توفى 182 ولا 189، شوفوا انتوا التاريخ. حينما يؤلف هذا الكتاب في القرن الثاني الهجري، لاحظ اننا ما زلنا في عصور الاحتجاج، فاكرين عصور الاحتجاج وعصور الاستشهاد الشرقاني، ويبدا التاليف في هذا الوقت المبكر، اذا هو كتاب رائد. بعد كده في سلسله طويله حتى بعضها يعني هو ان الكسائي يقول ما تلحن فيه العامه، يجي القاسم الحريري يؤلف كتاب اخر عنوانه دره الغواص فيما تلحن فيه الخواص، يعني الامر لم يعد مقصورا على العوام، دخل ارضا الى الخواص. دره الغواص. بما انه رائد الرياده لها طبعا سلبياتها تماما، كما كان كتاب سيبويه رائدا كان له ايضا سلبيات في المنهج، كذلك كتاب الكسائي له سلبيات في المنهج. اهم سلبيه التصنيف، نحن عاده بالتصنيف نقوم بتجميع كلمات التي ستعالج وهي منتمية لنمط واحد تحت عنوان واحد، تجميع المتشابهات تحت عنوان واحد. هذا الأمر تفتقده في كتاب الكسائي. فمثلا الأفعال التي أمامك، تتعلق بضبط عين الفعل الماضي. إذا لو أن هناك عنوان عين الفعل وبعدين تقسم المقصور المضموم المفتوح اي ترتيب كان، لكن كل مجموعه تحت عنوان واحد كان ايسر للقارئ وايسر ان تصل الى ما تريد. لكن الذي حدث هو ان هذه الافعال حرض نقم عجز عسيت دمع نكلا اشار الى ان الصواب هو ان تنطق بالفتح كما قلتها الان، لكنها وجد بعض الرب يكسرها وهذا لا، فاشار اليها. هذا الفعل ينطق بالفتح ومن الخطا ان يكون مكسورا. طيب هل عالج هذه الافعال في مكان واحد؟ المنهج يقتضي ان تعالج في مكان واحد لانها تعالج ظاهره واحده، لكن الذي حدث انها عالجت في اماكن متفرقه. انت شايف عندك ارقام في واحد وفي اثنين وفي خمسه وفي 11 و18 و62، هذه أرقام المسائل كما وردت في كتاب لحن العامة، وواضح التبع فيما بينها، يعني واحد واثنين مع بعض بمصادفة، لكن بعدين في خمسة وبعدين في 11 وبعدين رقم 18 وبعدين 62. هذا معناه أن المنهج لم يكن متوفرا في معالجة الظاهرة اللغوية. لماذا؟ لأنها أعجكت في أماكن متعددة. اللي بيصور المثال اتفصل. أفعال تتعدى بنفسها لا تحتاج إلى الهمزة، لا تحتاج إلى الهمزة، والخطأ هو إضافة الهمزة. صرف العرب في وقت الكسائي كانوا يقولون أصرفت فلانا، في حين أنه لا يحتاج إلى الهمزة. شغلني، العرب كانت تقول في وقته، أو بعض العرب أشغلني، وهذا خطأ. إذا هذه الأفعال تعالج ظاهرة واحدة، أفعال تتعدى بنفسها وليست في حاجة إلى الهمزة. إذا الظاهرة الواحدة تعالج تحت عنوان واحد، ما الذي حدث؟ الأرقام أمامكم: 7 27 47 79 88 94 92. معنى هذا أنك لابد أن تقرأ الكتابة كاملا. نعم. ما هو لكن المؤلف دائما يمثل الامر للقارئ، ما بيتعبوش. لا، انت بتحاول طبعا، انت راجل طالب بتحاول تلتمس الاعذار، ساقول لك ربما، لكن اصل التاليف ومنهج التاليف ان تجمع المتشابهات تحت عنوان واحد. وانت ان شاء الله ربنا يفتح عليك وتعمل ماجستير او دكتوراه، هتعالج في الفصل الواحد الظاهره كلها مع بعض، مش هتفرقها وتقول لك انا لا اشوق القارئ عشان اجبره على ايه؟ قراءه الكتاب كله. لا، ما ينفعش. طيب، المنهج ده تقروه لانه مش محتاج. الفائده طبعا ستعرف الفائده حينما تقارن ما اشار اليه الكسائي بما نصنعه نحن الان، وبخاصه اني اخترت نماذج ما زال بعضنا يخطئ فيها حتى الان، ولذلك هناك فرصه لمعرفه كيفية تطور اللغة العربية على أسهم الناس، كيف كانت وكيف أصبحت. هذه فرصة من ناحية العلمية، فرصة جديدة جدا للمقارنة. فمثلا كيف نعرف أن العامة عندنا يخطئون خطأ؟ هذا الخطأ تاريخه يعود إلى عصر الكسائي، ما لم يكن الكسائي قد رصد هذا الخطأ، لتعرف كيف تمر اللغة العربية وكيف تتطور وكيف تتغير. فمثلا وتقول صمون شبوط كلوب سفون، وكل مكان على فعول مفتوح الأول ما عدا كلمتين السبوح والقدوس، والسبوح والقدوس لأن ورد فيها الفتح والإيه والكسر. ماذا يصنع العامة؟ لديك الآن فرصة، كيف أقرأ الناس الآن وكيف كان أقرأ الناس أيام الكسائي، ثم تعرف كده المقارنة، وهذا هو معنى دراسة التطور الصوتي. طبعا بعض الناس يقول الآن مقفول مقفول، هل هذا الكلام له امتداد قديم؟ هذا هو معنى دراسة التغير اللغوي أو التاريخ اللغوي، حينما يقول الكسائي ونقد الباب فهو مغلق ولا يقال مغلوق. إذا نستطيع أن نؤصل لما يقوله العرب الآن لما كان يقوله العرب قديما، هذا هو معنى التطور اللغوي. مرجعية الكتاب، مرجعية تاريخية على العين والرأس، مرجعية لغوية لابد أن تقف. لماذا؟ إياك أن تكتفي بما ورد في كتاب الكسائي. بعض ما أشار إليه الكسائي أنه خطأ هو صحيح، ولذلك النصيحة دائما مهما كان العالم الذي ألف الكتاب في الصواب والخطأ إياك أن تكتفي به، لابد من استشارة أكثر من مرجع، والدليل سنراه الآن في عرض بعض المسائل. لا، أعيد الفكرة وأشوف أنت ده إجابة عن سؤال المستمع. كتاب الكسائي ما تلحم فيه العامة على العين والرأس، الكسائي بوصفيه علما على العين والرأس، لا لكن مع هذا هو رجل يصيب ويخطئ، فالتحذير هو عدم الاكتفاء به وعدم الاعتماد عليه وحده، لابد من استشارة مراجع أخرى. يعني مثلا إياك أن تقول هذا خطأ فقد قال الكسائي في كذا وحده، لأن سنكتشف أن الكسائي أخطأ وأني سرت وراءه في هذا الخط. ما أعرفش سؤالك إيه، بس يعني كل حالة حالتها، كل حالة حالة مين أتكلم عن إيه؟ أنت عايز، لا ده درس تاني بقى. أغلق، ما دام أغلق فهو مغلق، وأقفل فهو مقفل. بس كده يا ما تقدر تتكلم في موضوع المحاضرة. لا مغلق، أغلق فهو مغلق. لا ما هو يقول ولا تقل ولا يقال. تقول بيقول لك انت بقى ما بيعلمك، وتقول شكرت لك ونصحت لك ولا يقال. انا بخاف في اللغه من حكايه ولا يقال لي، ما هو حس لا يقال، شكرتك ونصحتك لا يقال، وقد نصح فلان لفلان وشكر له. هي القضيه هنا ايه؟ القضيه هنا ان شكر تتعدى بحرف الجر اللام ولا تتعدى بنفسها، لا يقال شكرتك ولا ما شكرته لك. هذا كلام العرب، هذا كلام العرب. لاحظ الإعبارات الحاسمة، لا يقال، هذا كلام العرب. قال تعالى اشكر لي ولوالديك واشكر لي ولا تكفرون، لا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم. طيب هذا هو ما قاله الكسائي. هل نضع نقطة ونقول لا تقل شكرتك ولا نصحتك؟ لأن الكسائي قال بكذا. الترجمة العملية هنا للتحذير. طيب جاء في مسند أحمد ابننا بقى بيتكلم عن الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. استخدم شكر هنا ايه؟ متعدية بنفسه، متعدية بنفسه. طيب في أدب القائل الكاتب ابن قتيبة يقول ويقولون نصحتك وشكرتك، والأجود نصحت لك. خد بالك الحكم عامل ازاي؟ اتغير بقى، ده مسألة جيد وأجود. خد بالك إن أجود صفة تفضيل، أفعل تفضيل، يعني غيره أيضا جيد، لكن هذا أجود. إذا القضية ليست صواب وخطأ، القضية جيد وإيه؟ وأجود. ولذلك حينما تابع كلام ابن قتيبة من قبله تابع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا شاهد من الجاهلية نصحت بني عوف. بني عوف ده مفعول إيه؟ نصح منصوب وعلامة النصب الياء، لأنه ملحق بجمع مذكر مستتر. ماشي زي بعض. إذن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الجاهلية وكلام ابن قتيبة، إذن القضية لم تعد صواب وخطأ، قضية قضية جيد وإيه؟ ولذلك كان التحذير إياك أن تكتفي بما ورد عند الكسائي فقط، لابد من استشارة مراجع أخرى. وتقول المسألة 14 اللي عايز يجيب الكتاب دي أرقام المسائل اللي احنا استشهدنا بيها. وتقول وقع القوم في صعود وهبوط وحضور مفتوحات الأوائل. خد بالك هو بيتكلم عن الأماكن، الصعود ده مكان الصعود، مكان الصعود، عشان ما تقوليش هي الصعود غلط، الصعود هنا مصدر، هو ما بيتكلمش عن المصادر، هو بيتكلم عن ايه؟ عن الأماكن، أماكن الصعود وأماكن الهبوط. في صعود وهبوط، عشان ما تقوليش قالوا هبوط في القلب هكذا قال الكسائي، الكسائي يتكلم عن الهبوط يعني المكان المنحدر، هذا هو الهبوط. وحضور مفتوحات الأوائل، وكذلك بمناسبة كل رمضان وكل عام وأنتم بخير، ربنا يعينكم جميعا على صالح الأعمال. وكذلك السحور، عشان ما تقولش إيه؟ السحور. وبرده وعكسها الناس اللي بيصفوا للمساجد والمنابر لا خلوف، عشان ما يقوليش ايه لا خلوف، دي عكس دي، خلوف بضم الخاء، انما السحور بفتح السين. احنا بنعكس، بنخلي السحور بالضم والخلوف بالفتح. طبعا ما زلنا او ما زال بعضنا يقصد في مثل هذه الايه الكلمات، وتقول شد ثوبك وشد عليه بضم الشين، قال تعالى فشد الوقار. طب احنا بنقول ايه يعني؟ ما زلنا واحنا مش فايده فينا الراجل قال من اكثر من 1000 سنه وتقول، وانت مش عايز تقول برضو؟ طيب وتقول وددتو وددتو، وبعضنا يقول جميل، ويقال هذا خصم وانت خصمي بفتح الخاء، بعضنا ما زال يقول ايه جميل. هي خصم في كل الاحوال على فكره، خصم في المحكمه خصم، في المباراه خصم، في المرتب كمان خصم، في الاوكازيون كمان خصم. اوعى اصل بعض الناس بيتفزلك يقول لك ما هي ممكن تكون هنا كذا وهنا كذا، زي واحد مره بقول له تجربه وليس هناك تجربة، واحد يقول لك واحد قال لنا من برضه من الفلاسفة يعني، قال هي في المعمل تبقى تجربة، خارج المعمل تبقى تجربة. في كلام حلو على فكرة بس غلط. طيب وتقول جلست على شاطئ النهر بالألف، والدليل على ذلك قول الله تعالى من شاطئ الوادي الأيمن. طب حضرتك بتقول ايه بعضنا او بعضنا بيقول ايه؟ الشط. ماشي، بقولها مرة في إذاعة اسكندرية، بيقول لي يعني أنا إيه عندي برنامج اسمه معرفش إيه على الشاطئ، فأقول على الشاطئ، قلت له فيها إيه اللي بتقول على الشاطئ؟ خلاص يعني الناس مش هتفهم. وتقول قد تأذيت بالدخان، دخان بعضنا بيقول إيه؟ الدخان. وأوعى تقول لي ده الدخان بتاع كذا والدخان ده بتاع السجاير، هو دخان في كله. وتقول صندوق وبهلول وعصفور. طب بعضنا بيقول ايه؟ وصندوق وخرطوم وحلقوم. طيب اذا وصعلوق، ما زلنا نخطئ، ما زلنا. والرجل نبه وعليكم الاستماع. ايوه طبعا، خطا، بس ايه خطا؟ يعني احنا لنا مجالات ولنا سياقات معينه، يعني انت لما تروح سوق الباب وتشتري العجل مش هتقولي له باللغه العربيه الفصحى، هيضحك عليك. لكن لو انت في وسط محترم، وسط يحترم اللغه، طبعا نستخدم اللغه بتاعتنا. لو انت في المدرسه بتستخدم اللغه بتاعتنا، سياقات معينه، وده صح. طيب وتقول هذا بصر حريف، ما نجعل الحريف اللي انتوا خدتوا بالكم المعلومه الاجتماعيه دي، البهلول من الرجال، السيد الجامع لكل استصال الخير، السيد الحريف الكريم، هو ده البهلول. وجمع البهاريج، والسمك بيتحط ليه؟ لان المعنى المستقر عندك في ذهنك ايه؟ بعيد عن المعنى ده. طب خدوا بالكم ان بهلول ده احد رواه الحديث، بس هم قالوا عليه مجنون ليه؟ عشان بيكلم الخلفاء بطريقه معينه. طيب حريف وثقيف وسكير، طبعا انتوا هنا ما زال بعضنا مخرج، غيرت الكاميرا بقى الكاميرا غلط، خلاص انا ظبطتها. طبعا حريف احنا بعضنا بيقول ايه؟ جميل جدا. نقطة التركيز هنا، حريف ثقيف، ركز في الوزن، حريف ثقيف عنين سكير خمير عربيد. ما الذي أقحم عربيدا هنا؟ ها؟ هذه الكلمات على وزن فاعل فيها الحرف الثاني مشدد، أما عربيل فليست من هذه الطائفة. إذا وضع عربيل هنا خطأ، فهذا ليس هو الباب المناسب لها. المحبورة، ألزمنا الكسائي أن نقول المحبورة بفتح الميم وضم الباء على مثال مفعولة. طبعا هذا الكلام المعاجم تنسفه نسفا، فالكلمة تقال بالفتح وبالضم أيضا، محبرة ومحبورة. وحتى يعني في كلمة قادمة ستجد أيضا المعاجم تقول أيضا بخلاف هذا. هذه نقطة أيضا من نقاط التعارض مع كلام الكسائي، يعني كلام الكسائي يعارض ما ورد في المعاجم وفي بقية الكتب. طبعا كل دي روايات أو نقول من المعاجم، يعني الصحاحة قاموس المحيط تاج العروس، كل هذا يؤكد أن المحبورة التي قال بها الكسائي وخطأ غيرها هي صحيحة، وغيرها أيضا صحيح. عندك كلام كتير أنت مش مطالب تحفظ الكلام، أنا بس بقول من ناحية التوصيفية أن ما قاله الكسائي يرد علي من خلال المعاجم أيضا. التنجير والحلتيت، هتقولي ما احنا الكلام ده ما بنستخدموش اصلا جاي يقول ايه، شوف بقى الكلمة التالية، والجرجير والبطريق والقنديل. بعضنا يقول الجرجير والبطريق والايه؟ والقنديل والدهليز، ساعات ذروة الجبل اي اعلاه بكسر الايه؟ الذال. طيب وايضا ذكر وتقول هي بغياتي، ولا يقال، شوف العباره، ولا يقال بهذه الا بالايه؟ بالكاس. ماذا تقول المعاجم؟ المعاجم تقول بشكل واضح جاء في اللسان، والبغيه والبغيه الحاجه، يعني وردت بالايه؟ بالكسر والايه؟ والضم. ايضا وجاء في الصحاح وذر الشيء بالضم علي، الوحيده ايه؟ ذروه وايه؟ وذروه ايضا بالضم. وجاء في اللسان وذروه كل شيء وذروته اعلان. اذا ما الزمن الاكتساب من ان هذه الكلمات بالكسر في الحقيقه هي بالكسر وايضا بالضم. انا مش عايز اقول لك كمان ان ذروه في من كلمات المثلثه، يعني فيها ايضا الفتح الضم والكسر الثلاثه. الاضحيه ولا يقال الضحيه، الاضحيه ولا يقال الضحيه، هل فعلا لا يقال الضحيه؟ نزل الى المعاجم تهذيب اللغه يقول، قال الاصمعين فيها اربع لغات اضحيه واضحيه، يعني بتضموا من ايه؟ بالكسر، وجمعها اضاحي وضحيه، التي رفضها الكسائي حينما قال يقال ضحيه وضحيه وجمعها ضحايا. المعلومه الجديده عندكم ايه؟ الاضحى مفرد ولا جمع؟ ما هو الإجابة قدامكم على فكرة، ما أعرفش أنتوا بعضكم بيألف ليه، ما الإجابة قدامكم. أضحى جمعها أضحى، عايز إيه يا شيخ؟ قول كده. ولذلك الأصح ألا يقال العيد الأضحى، إنما عيد الأضحى، يعني بالتنجير عيد، عشان تنكر عليه تضيف إليه الأضحى، إنما العيد الأضحى حولت الأضحى إلى صفة، والعيد مفرد والأضحى إيه؟ جمع. ما الفارق هنا بين المفرد والجمع؟ ما الفارق هنا بين المفرد والجمع؟ عشان ما تقولش عليه. المفرد أضحى والجمع أضحى. يبقى أنا لما جيت أعمل الجمع حذفت إيه؟ التاء. التاء يعني التاء هي التي فرقت بين المفرد والجمع. وجودها يبقى كلمة مفردة، غيابها يبقى كلمة إيه؟ زي نعم؟ زي نمل ونملة وشجر وشجرة. طيب اسألكوا سؤال بقى قبل الصلاة عشان تقعدوا تتلخبطوا، وانا لما بطلقوا بكده كتير بس ما تضحكوش، ده كلام علمي والله. حضرتك قلت نمل ونملة، نملة مفرد والنملة ايه؟ طب النملة مفرد ولا مذكر ولا مؤنث؟ قالت نملة. هما ليه بتقول ان التاء دي بتفرق بين المفرد والجمع؟ يعني هي بتفرق بين المفرد والجمع وهي كمان تاء تأنيث؟ اه يا شيخ ايوه اسمها تاء الوحدة. ليه تاء الوحدة؟ تاء الوحدة اسمها تاء الوحدة. والا ما لو تضحكوا، طب ما ضحكوا كمان بس انتوا بتكونوا فهمتوا القصة. دجاجة مذكر ولا مؤنث؟ لا طبعا الدجاجة بمعناها تاء الوحدة فهي صالحة للمذكر والمؤنث. طيب وبط وبطة؟ نعم ليس هناك ما يمنع ان يكون الديك مفرد للدجاجة، وليس هناك ما يمنع ان الدجاجة صالحة لهما معا. طب جرادة التاء فيها تاء ايه؟ الوحدة. وبطة تاء الوحدة انها المفرد يعني الوحدان، لما تبقى الوحدان يبقى البطة ودجاجة. على فكرة هذا الكلام فيه شواهد في الشعر طريفة أيضا، وستكتشف فيها أن الدجاجة في هذه الأبيات يتكلم عنها على أنها تصيح، والذي يصيح هو. طيب لو أنت عايز تعبر عن المؤنث الجرادة مثلا تقول إيه؟ نقول جرادة أنثى، ولو عايز تذكر تقول جرادة إيه؟ ذكر. على فكرة ما يخش بالهم دي بتورط في التمييز بين المذكر والمؤنث، ولما تمر عليها ده شيء